هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. عندما نذكر كلمة وطن يتراءى لكل من في ذهنه معنى معين، ولكن في النهاية نتفق جميعا على أن وطن يعني أمان وحب يجمعنا على أرض واحدة نتعاون ونتكاتف من أجل بناء الوطن. فرض علي بروحي وعلي معكم يوم عبلة إبراهيم. عزيزتي السامعة، واللقاء دائما منوع ومفيد من أجلك أنت ومن أجل أسرتك. يا مصر أنا رضعت هواك من الصبا ويجري الدم، أحبني سماكي، انت ابويا انت امي، ارواحنا وشبابنا فداكي وفداكي روحي وعليا. الوطن فرض عليا. عزيزتي المستمعة، ونستمع الآن إلى أحداث جديدة من عائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. وعد الحر دين علي يا غادة، اوعي تنسي. وعد ايه اشرف؟ ومين اللي وعد؟ انا بتكلم عن نفسي، انا لما حلفت اليمين اول ما دخلت البرلمان، مش ده وعد عليا؟ ايوه طبعا، ووعد الحر دين عليه، مش كده؟ اكيد. بس هو ايه اللي حصل؟ اميرة بنت احمد مرزوق. مالها اميرة؟ صاحب القناة اللي هي مذيعة فيها، عرف اننا قرايب. ايوه، أميرة بنت أخويا أحمد فيها إيه؟ قال لها توصيني عليه. على صاحب القناة؟ أيوة ستي، من عامل حملة على الأفلام الهابطة اللي حضرته بينتجها. يا ساتر يا رب، دي شوية أفلام عايز حق. كلها قايمة على العنف واستخدام القوة. طب هو عايز منك إيه؟ عايز نهلعب شوية. تهدي اللعب؟ أيوة، أنا مقدم مشروع قانون ضد الأفلام واللي بتعلو في مجتمعنا. أيوة بس هو ممكن يعني يتعرض لأميرة في شغلها إذا أنت يعني. إذا أنا موقفتش الحملة ضده؟ لا ما يقدرش، أنا نائب عن الشعب يا غادة. أيوة، ولازم أسعى لحمايته من كل أنواع الفساد وأولها الأفلام الهابطة. لا لا يا عمرو، أنا لا معاك ولا مع أشرف. أنت يا ماء؟ أيوة يا ماء. أيوة أنا يا عم. يا جماعة يا جماعة، سيبوا الناس تاكل عيش. تاكل عيش على حسابنا؟ لا، على حساب المنتجين. حبيبتي دول بيعملوا أفلام هبط وهبطة، يعني تخيب. لا، الناس بيتفرجوا عليها، خصوصا على الأفلام اللي من نوع ده. مالكم انتوا بقى؟ وانت مثلا يعني بتتفرجي عليها؟ أيوة. من ورايا يا مها. هنا في البيت يا عمرو. هو أنا بروح سينما؟ خسارة. يا خسارة ليه بس؟ إن شاء الله خسارة واحدة زيك. ما حفيدة مرزوق تهتم بالأفلام الهابطة وتتفرج عليها. الهيئة الوطنية للإعلام اهتمت بالموضوع، قالوا إن اهتمامهم هيكون بالألفاظ، الألفاظ البذيئة مش الأفلام الهابطة. ما هو ده في حد ذاته تصحيح يا غادة. تصحيح إيه؟ الأفلام بتبقى ضرب ورزع وفتونة، وده مش كويس. بس قولي لي يا غادة، تفتكر إيه الحل؟ في إيدكم أنتم بقى يا نواب الشعب. والله هو الحل في ايد حد تاني غير نواب الشعب. زي مين يعني؟ زي وزيك وزي عمرو ومها وكل الناس، كل الناس، كل المشاهدين. طبعا. وفلوس الانتاج بتيجي عن طريق المشاهدة، وكل ما تزيد المشاهدة تزيد الاعلانات وتزيد الفلوس. ده حقيقي. لو الناس بعدت عن مشاهدة الافلام الهابطة دي خالص، المنتج هيخسر ويبطل ينتج، الا اذا كان ايه؟ الا اذا كان فيلم نظيف مش هابط ولا بيخرب الاخلاق. يبقى كده أنا وأشرف انضمينا في صف واحد. صف أول ولا تاني يا حضرة مدير مدارس المرزوق؟ لا لا يا حبيبتي، صف المشاهدين الأذكياء اللي مستبعدين من الأفلام الهابطة. وأنا معاكم. وفاء وأبو دنيا بعتوا لأشرف برقية تأييد. برقية تأييد على الفيس، وأنا شيرتها، خليها تنتشر وكل الناس تشوفها. وأنا كمان هشيرها. قامت وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان من حقي فرصة تانية، وكان هذا المؤتمر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط، وحضرت هذا المؤتمر منى خليل. فلنسمع. ومن المشاركات في هذا المؤتمر سيادة العميد دكتور هبة أبو العمايم، ممثل وزارة الداخلية بوزارة التضامن الاجتماعي. أهلا بحضرتك. أهلاً. معنا وسعداء بلقاء سيادتك معنا. والموضوع مهم يا فندم، وأنا شايفة الحقيقة تكاتف كبير جدا من كافة الجهات، الكل مهتم، ولدنا يعني أخطأوا أو يعني ولدنا في النهاية. وعنوان المؤتمر من حقي فرصة تانية. تمام. دور سيادتك مهم جدا، وجود سيادتك كان مهم جدا، والولاد سعدوا قوي يعني بوجود حضرتك. أولا أنا خليك مرسي. هو إحنا بنشارك الحقيقة لأن في تنسيق ما بيننا وبين وزارة التضامن الاجتماعي في عملية التأهيل وإعادة الإدماج لأطفال اللي هم كانوا زعما على القانون لحاصلين على أحكام وبينفذوها بالمؤسسة العقبية لأساسة المهاري، وتدار شفقة ما بين وزارة التضامن مع وزارة الداخلية، لأن دور الداخلية فيها بيكون أمن وحراسة وترحيل، أما الجانب الاجتماعي فهو مسؤول عنه وزارة التضامن الاجتماعي. حتى دي أساسا بيكون شرطي ومعاه وكيل اجتماعي هو الأستاذة فاطمة، دي بتبقى تبع وزارة التضامن الاجتماعي. الخطوة بتأتي إمتى بتدقوا التدخل؟ يجي إمتى بالظبط؟ منذ دخول النزيل أساسا وحصول على الحكم بيطلع، بيبدأ معاه عملية التصنيف، بتبدأ معاه عملية الشغل. النزيل ده إحنا بيبقى لحول وقوة، ما هو طبيعي، هو ضحية للظروف المجتمعية وضحية للظروف الأسرية، والقضية ليس له دخل فيها، ولذلك النظرة أو التعامل معاه بيتم على أساس إنه هو مجن عليه وليس جانب. فبقى سألت السؤال ده عشان أوصل للنظرة والتعامل معاه وتأهيل أولا من يتعاملون مع هؤلاء الأطفال قبل أنه أهل الأطفال. أي حد المفروض يتعامل معهم في عملية التأهيل لازم يكون هناك كوادر اجتماعية ونفسية متخصصة. للأسف بيحصل خلط عندنا ما بين البحث الاجتماعي والبحث النفسي، ده ليه دور وده ليه دور. كلنا يمكن أو معظمنا هؤلاء الأولاد يعني يكونوا في رعايتكم أنتم، مع أن الوضع الطبيعي يكونوا في بيوتهم. يعني مش هنتطرق للأسباب قد ما أنا عايزة كلمة لكل أسرة لديها أطفال ارتضت إن هي أولا وارتضت إن هي يكون الأب والأولاد برضاها، عايزة الكلمة للأب والكلمة للأم مع الطفل نقول لهم إيه؟ هو الطفل نتاج البيئة الاجتماعية المحيطة به. إذا كانت التنشئة الاجتماعية للطفل تنشئة اجتماعية صالحة فالطفل بيطلع كده صالح، فلازم نهتم برعايته ونهتم بتعليمه المبادئ والقيم والأسس الصحيحة. الدين بيمثل خط الدفاع الأول، لازم إحنا مجتمع مسلم ودايما العادات والتقاليد والدين بيمثل عندنا، بيمثل مننا جانب كبير جدا وعلى قدر كبير من الأهمية. وعي الأسرة تأكيد وحبها لبلدها. تمام. الانتماء. تمام. على فكرة الانتماء ده بيحل مشاكل كثيرة جدا. أكيد. درس قيمة الانتماء في نفوس ولادنا هيبعدهم عن كل شر. أساسي، لأن طول ما أنا عندي انتماء وعندي ولاء يبقى إذا أنا هكون بس عن أن أكون حاجة كويسة علشان أعمل حاجة كويسة للدولة ونفسي. اسمحي لي أضيف نقطة كمان صغيرة وأقول قبل كل هذا اختاروا بعض صح، الزوج والزوجة، يعني الاختيار شكل عمر يتم مع أسس معايير صحيحة حتى نضمن أطفال أصحاء أسوياء اللي عايزاهم مصر بقى. تأكيد. شكرا يا فندم ومنورة الدنيا كلها. شكرا. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها، فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم منادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها، نبني مستقبلنا فيها، نعليها ونعلى فيها، و وكان من المشاركين أيضا الأستاذ حسني يوسف مدير برنامج حماية الأطفال في الأمام ووزارة التضامن الاجتماعي. دوركم مهم جدا، يعني قدام كل هذا الحضور برضو بنقول وزارة التضامن يعني هي المسؤول الأول قدامنا عن هؤلاء الأطفال وإعادة تأهيلهم. العنوان عجبني جدا، حقيقة تانية وتأهيلهم ودور الرعاية، دوركم كبير ومهم. ده حقيقي فعلا، لازم عارفة وزارة التضامن هي وزارة الفئات الأكثر احتياجا اللي من ضمنها الأطفال بلا مأوى وأطفال معرضين للخطر، والحقيقة يعني طبعا في تحت مظلة السيد رئيس الجمهورية اللي هو بيهتم بهذه الفئات. ويمكن زي ما حضرتك يعني تعرفي انه ضم موضوع أطفال بلا مأوى ضمن الخطة بتاعته. ايوه، وده تكلم وزارة التضامن اللي بدورها بدأت في البرنامج ده الحقيقة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني. ده حتى جملته مش قادرة انساها، ساعة ما كان بيقول لحمنا اللي في الشارع ازاي نرمي لحمنا اللي في الشارع. الكلمة دي حضرتك اشكرك على تسيبيها، فعلا ادت طاقة ايجابية لكل فريق العمل اللي بيعمل في هذا البرنامج، انه فعلا من الاخصائي الاجتماعي اللي بيشتغل على الوحدة المتنقلة اللي بتروح في المناطق والاماكن اللي متواجد فيها الاطفال، لمؤسسة الرعاية اللي بيقوي فيها الطفل، للأسرة اللي هي يعني تسببت في خروج هذا الطفل شارع ونحاول نساعدها ان هي تأخذ طفل تاني، وبنشوف ايه هو المشاكل اللي عندها، وده طبعا كل ده في اطار المنظومة المكاملة اللي بتقدمها الدولة للفئات الفقيرة والضعيفة اكثر احتياجا. بالظبط كده. موجودين في محافظات كتير هؤلاء الاطفال اللي نتحدث عنهم، موجودين في القاهرة وفي اسكندرية، يمكن في الريف قليلين شوية لكن موجودين، محتاجين برضو عيون تبقى موجودة في كل هذه المحافظات، عيون مش هقول مراقبة ولكن متابعة لما يقدم من خدمات. ده حقيقي، عشان كده احنا بنقول ان هذه الظاهرة او المشكلة هي ظاهرة مجتمعية، كل الناس لهم ربط في هذه المشكلة، بداية من المواطن البسيط يعني مواطن شارع ولقيت طفل بيتساوي معي بقى. عندي خط نجدة الطفل 16000 او في خطوط نجدة مكتوب على الوحدات المتنقلة اللي بتجوب الشوارع دلوقتي، او في خط ساخن لوزارة التضامن اللي هو 16349. كل دي خطوط اقدر انا كمواطن ابلغ عنها ان في اطفال او طفل موجود في المنطقة، فده دور المواطن العادي، زائد ان طبعا الجهود كلها في تنسيق كويس جدا ما بين الوزارات المعنية زي الداخلية والتربية والتعليم. ويمكن زي ما حضرتك تفضلتي وسمعتي كده في الجلسات الحوارية في المؤتمر، كلها منظومة واحدة والهدف واحد، هو ده الهدف، لأن أنا مش حاضر أدمجه في المجتمع ويبقى مواطن عادي إلا بالتعليم أو بالتدريب. استشارة طبية، ونتساءل جميعا ماذا عن تورم وورم الركبة الذي يحدث خلال فصل الشتاء وخلال برودة الجو؟ هالة سالم مع ضيفها تجيب على هذا التساؤل. الدكتور محمد عراقي استشاري جراحة العظام والكسور والمفاصل واستشاري الطب الرياضي وإصابات الملاعب ورئيس الاتحاد المصري للطب الرياضي تحت التأسيس. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا دكتور. ورم الركبة ده يعني بتكون أسبابه إيه؟ طبعا في فرق بين ورم الركبة وتورم الركبة، عشان نفرق الاثنين. ورم الركبة ان ممكن في ورم داخل الركبة، والورم ده يبقى ممكن يكون ورم حميدي او ورم غير حميدي. اما تورم الركبة بيبقى احيانا ارتشاح او مية داخل الركبة، وايضا في اصابات الملاعب عن طريق لاعب بيبذل جهد عنيف، بيحصل التواء في الركبة، بيحصل تمزق في الغضروف الهلالي الداخلي، يحصل تمزق في الرباط الصليبي الامامي. كل هذه الاصابات نتيجة التواءات او نتيجة جزع في الركبة ممكن ممكن بطريقة مباشرة الركبة بتتورم ويحصل ارتشاح داخلي. يعني يا دكتور المرأة بتتعرض أيضا للإصابات داخل المنزل، وإنها يعني بتصاب بكدمة في الركبة وبتنساها سريعا، لكن بتكون ممكن دي أحد أسباب تورم الركبة؟ طبعا طبعا، ده في مرض اسمه هاوس كيبر الني، يعني معناها ان الركبة بتتورم نتيجة الغسل، يعني غسل البلاط بشكل مباشر، ودايما بيحصل الأعمال المنزلية والمسح والكنس والكلام ده بيجهد الركبتين جدا، خاصة لما في ركبة أكثر من اللازم بعد الخطيئة، خاصة دلوقتي القعدة قدام الكمبيوتر بال 18 ساعة. الركبة نفسها الأعمال المكتبية الموظفين اللي يقعدوا على لفترات طويلة بيؤدي إلى تورم والتهابات داخل الركبة، فعشان كده العلاج الوحيد إزالة التورم هو الحرش بحد ما تعداش نصف ساعة، ودايما لما أقعد القعدة الطبية السليمة إن ركبتي تبقى مفرودة وإن ظهري يبقى مستقيم، وإن كل ما بتني الركبة بيزود الضغط داخل الركبة، وهذا الضغط بيولد الاحتكاك، وهذا الاحتكاك يولد التهابات، والالتهابات تؤدي إلى تورمات وارتشاح داخل الركبة. السن بيكون عامل من العوامل تورم الركبة يا دكتور؟ وجدوا أخيرا، ودي بقى معلومة جديدة تماما، إن السمنة لوحدها لها تأثير كيميائي، إن الخلايا الدهنية نفسها بتفرز إنزيمات، هذه الإنزيمات بتكسر الغضاريف ولها تأثير سلبي على الغضاريف، يعني ممكن يعني السمنة مش مشكلة زيادة وزن وتأثير ميكانيكي فقط، ولكن وجود خلايا دهنية بتفرز زي هذه الإنزيمات البروتيوليتك بتاكل الغضاريف وبتكسر الغضاريف وبتاكل العظم نفسه، فعشان كده سلاح ذو حدين، الحد الأول هو الميكانيكي والحد الثاني هو الحد الكيميائي. طرق علاج يا دكتور؟ طبعا الرياضة، يعني الرياضة والوقاية هي أفضل علاج. إن احنا نقلل الوزن رقم واحد، يبقى في ثقافة المشي وثقافة الحركة وثقافة التعرض للشمس وثقافة التعرض للهواء الطلق، لأن أنا من أنصار المشي في الهواء الطلق، والمشي مفيد جدا جدا، في رياضة يعني رخيصة ورياضة متاحة للناس كلها، هتؤدي إلى فعل ضبط الوزن وتليين المفاصل. في بيتنا مكتبة. عزيزتي المستمعة، كوني حريصة دائما على أن يكون داخل بيتك مكتبة للأباء للاطلاع والثقافة. وأنور تؤكد من خلال هذا اللقاء على هذا المعنى، فلنستمع. ويسعدنا أن نلتقي بدكتور حسلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا فندم. وفي بيتنا مكتبة، وطبعا في الوقت الحالي بقدم دعوة لكل الأسر المصرية، وحضرتك النهاردة تقول لنا إيه؟ الحقيقة يعني هو فايدة القراءة هي إعمال العقل. أنت محتاجة بالفعل مشروع ثقافي، أنا بتصور أنه يعني معرض الكتاب هو تظاهرة ثقافية، أنت محتاجة مشروع ثقافي. مشروع ثقافي بمعنى أنه يجمع الناس كلها ويحيي مرة تانية فكرة الثقافة العامة. فكرة الثقافة العامة هنا أساس مهم جدا، لأنه لو ما تصرش على مجال واحد، يعني أنا لو تخصصي في العلوم السياسية مش لازم أعرف العلوم السياسية بس، لا ممكن أعرف الاجتماع، ممكن أعرف القانون، ممكن أعرف التاريخ، ممكن أعرف السير، ممكن أعرف الجغرافيا، لأنه كل هذه الأبعاد بتشكل منظومة كبيرة قوي إحنا عايشين فيها ومتكاملة أيضا بالزبط. هي سلسلة متكاملة، يعني ما نقدرش نفصل السياسة والاقتصاد عن الأمور الحياتية والاجتماعية والنفسية وغيره، يعني هي سلسلة متواصلة، حتى أدب الأطفال، حتى الأدب العالمي والتاريخ، كل ده متواصل ومتصل بالسياسة والاقتصاد وغيرها. في حد ذاتها إعادة إحياء لقيمة القراءة نفسها، لأنه مفيش شعوب في الدنيا بتتقدم إلا بالمعرفة وبالعلم وبالقراءة المستمرة. صحيح النهاردة يعني كتير من الشباب أو الأجيال الصاعدة يعني بتعتمد على الإنترنت وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقة ده مش صح، لأنه الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي زي ما حضرتك تهلكة، لأن أنت ضمن منتجة للمعلومة، معنى ما أقدرش أستوثق من المعلومة، لكن في حاجات تانية أقدر أعتمد عليها اللي هي الكتب الموثقة، أقدر أعرف منها المعلومة وأعرف مصدر هذه المعلومة وأشغل عقلي بقى. الحقيقة أنا مش طالب من الناس إنها يعني تروح وتقرأ الكتب عشان تحفظها أو تكترها زي ما بيقولوا مرة تانية وتعيد الكلام اللي فيها، لا تشغل عقلها، وكل ده كمان جهد الناس الحقيقة، جهد لعصارة عقول ناس محتاجين إن احنا نتعرف عليه، ويمكن حضرتك أشارتي لنقطة مهمة جدا هي أدب الأطفال والأدب العالمي. لا إحنا محتاجين الحقيقة نركز على النقطة دي بدرجة كبيرة جدا، لأنه الجيل الصاعد ده من الأطفال محتاج يعرف قيم جديدة، محتاج كمان أدوات جذب بالنسبة له. هو إيه اللي بيخليه يروح الإنترنت وإيه اللي بيخليه يروح للسوشيال ميديا عموما؟ لأنه ما فيش أدوات جذب في الكتب. لا نحاول بقدر الإمكان بقى إما في المحتوى، في الإخراج، في الموضوعات نفسها، في طريقة العرض بتاعة المعلومات، لازم تكون جاذبة علشان نقدر نقول والله احنا بندعو دعوة مباشرة لإعادة إحياء قيمة القراءة من خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب. مش هقول هذا الكلام إلا إذا كان في مصادر قوة أعتمد عليها. مصادر القوة دي هي آليات الجذب بالنسبة للناس علشان تقدر تروح وتقرأ وتستفيد في نفس الوقت، وتقدم لغيرها قدوة موزج، وتدعوه هي بمعرفتها بقى إن هو يروح معرض الكتاب السنة اللي جاية ويستفيد أكثر من الكتب. لأن كل سنة حضرتك بتلاقي إنتاج، بتلاقي إفراز لعقول جديدة، بتلاقي حتى كتاب بيظهروا جداد. ممكن نطلع من دول بقى مشروع لكتاب وقاصين جدد. كل دول الحقيقة بيمثلوا في رأيي القوة الناعمة بالنسبة لمصر. والإبداع. ويوسف تقدم لنا اليوم نموذج من المرأة والإبداع، وتعالي نتعرف على هذه الشخصية. ودائما المرأة المصرية صورة مشرقة في كافة المجالات. معنا اليوم صورة مشرقة في مجال الأدب والقصة والرواية. معنا الكاتبة الصحفية الدكتورة عزة بدر، كاتبة قصة ورواية وشاعرة ومدير تحرير مجلة صباح الخير بمؤسسة روزا اليوسف. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك دكتورة عزة. مسيرة من الكتابات ومسيرة حافلة من الإنجازات والجوائز أيضا. الحقيقة دي ثمرة حبي لبابة وتقديري لها وإحساسي بأنها مؤثرة لا في حياتي فقط وإنما في حياة الآخرين أيضا. دكتورة عزة، حضرتك لك جائزة الدولة التشجيعية في الأداب عام 2002 والعديد من الجوائز الأدبية الأخرى. الحقيقة أن أنا فعلا حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عن كتابي أم الدنيا صورة قلمية للقاهرة والناس 2002، وكانت الجائزة دي محفزة ليا جدا أن أنا أكتب يعني أيضا عن ملامح مصر ومشاهد من مصر وأمكنة جميلة في مصر. كتبت كتابين آخرين، كتاب اسمه القاهرة الساحرة وكتاب آخر اسمه رمضان الذي نعشقه، وهو ارتحال في المكان وذكريات المكان على مدى 100 سنة. وكنت أنشر هذه الرحلة في مجلة صباح الخير في ملف خاص كان بيحتوي على 8 صفحات إبحار في ذاكرة المكان. وبعدين عملت بعد كده رحلة بنت أطقوطة، لكن ده كان معظمه كان الرحلات الخارجية يعني في البلاد العربية أو أوروبا. يعني الجائزة دي في أدب الرحلة يعني دفعتني دفعا إن أنا أستكمل الرحلة في الكتاب القاهرة الساحرة ورمضان الذي نعشقه ورحلات بنت أطقوطة. وأديم بالفضل في يعني الاهتمام بأدب الرحلة أيضا إلى الراحل الأديب العظيم يحيى حقي، إن عندما قابلته في مقتبل حياتي الصحفية والأدبية سألني إذا كنت قد رأيت جامع السلطان حسن والرفاعي، فقلت له إن أنا ما شفتهمش، فقال لي لا تكونين شاعرة إلا إذا شفتي البنيان الشعري والمعماري لجامع السلطان حسن والرفاعي. فذهبت ومن يومها عشقت ملامح القاهرة و وذهبت في تقصيها لدرجة أنني عندما كتبت موضوعا عن شارع السكرية ذهبت لنجيب محفوظ وكان في مجموعة من أصدقائه يجمعهم فندق على النيل وسألت يعني أستاذ نجيب لقد ذهبت إلى السكرية ولم أجد إلا زقاق صغير وأنت صورت لنا عالما خصبا لا نعرف عنه شيئا فأين من أين يعني تبدأ السكرية وإلى أين تنتهي؟ فقال لي نجيب محفوظ أن السكرية تبدأ في داخلي يعني تبدأ في داخلي ولا تنتهي. دكتورة عزة يعني رسالة حضرتك تقولها كل أسرة مصرية بتسمعنا أن قيمة الكتاب وضرورة عودة إلى القراءة. الثقافة تحل مشكلات الفرد وحده وتحل مشكلات مجتمع. يعني أنا لما أجيب الكتاب في البيت وأقرأ مع أولادي أو أن أنا أخليه يروحوا مكتبات عامة أو مثلا لزاهية زي معركة أو أهتم أن يكون في كتاب في المدرسة كل ممكن يحفظ الطفل أنه هو يحب القراءة فيبني شخصيته ممكن يعرفه إزاي ينفذ حلمه ويحل مشاكله. مشاكله ممكن تتحل عن طريق الثقافة لما يقرأ موضوعات عن موضوعات تهمه أو عن قضايا تشغله أو يتصرف في حياته بالتأكيد هيستفيد. مستمعة وانتهت حلقة اليوم وكانت من إخراج نسرين لطفي. شكرا لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية ولهم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.